إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه وهداهم إلى صراطه، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: التحدث بنعمة الله. نعم الله على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال ربنا جل جلاله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. والتحدث بنعمة الله هو شكر الله على هذه النعمة، وقد جاء ذكر التحدث بنعمة الله ذكرا صريحا في قول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. المعنى: اشكر ربك على ما أنعم عليك من هذه النعم، أي ما جاءك من الله تعالى من نعمة وكرامة كالنبوة أو القرآن أو جميع الخيرات الأخرى، فحدث بها واذكرها وادع إليها. وفسرت النعمة في الآية بالقرآن وبالنبوة، واختار الزجاج تفسير النعمة بالنبوة، والمعنى: بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك. قلت: والأولى حمل الآية على عموم النعم، لأن النعمة المذكورة في الآية مطلقة ولا وجه للتخصيص، ولأن الشكر على كل نعمة دينية أو دنيوية واجب، لأن الله تعالى أمر بشكره على نعمه في قوله تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قام بشكر نعمة ربه حق الشكر. ففي صحيح مسلم تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك فالمسلمون يتحدثون بنعمة الله عليهم ويرون أن هذا من شكر النعم. وقد أخرج الطبري بسنده عن أبي نضرة الإمام المحدث أنه قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها. ويقول تعالى في شأن ذكر نعم الله والتحدث بها: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي لا تغفلوا عن نعمتي التي أنعمت بها عليكم، ولا تناسوها، بل اذكروها وتحدثوا بها واشكروها قولا وعملا. والتحدث بنعم الله جائز مطلقا، بل مندوب إليه إذا كان الغرض أن يقتدي به غيره، أو أن يشيع شكر ربه بلسانه. وإذا لم يأمن الفتنة والإعجاب فالستر أفضل حينئذ. وإذا خشي العبد أن يكون من وراء التحدث بالنعمة مفسدة من حسد أو غل أو ضرر يلحق به ونحو ذلك، فإنه يعدل عن ذكر النعمة الخاصة إلى الثناء على الله تعالى بما هو أهله من النعم العامة عليه وعلى غيره من الناس. والمراد من التحدث بالنعمة في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فقيل إنه ذكر النعمة والإخبار بها. قال مقاتل: يعني اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة، أي في سورة الضحى، من جبر اليتم والهدى بعد الضلال والإغناء بعد العيلة. وقيل: التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية هو الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ رسالته وتعليم الأمة. والصواب كما تقدم أن النعمة تعم النوعين، إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها، والتحدث بها وإظهارها من شكرها. وضد التحدث بالنعمة هو جحود النعمة وإنكارها، والجحود رذيلة من أقبح الرذائل. والله تعالى يقول عن أراذل الناس: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقال جل ذكره: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. والمعنى في آية النحل أن يعرفون نعم الله الكثيرة الغزيرة التي أنعم بها عليهم ثم لا يتحدثون بها ولا يشكرون الله عليها ولا يستجيبون لأمره وطاعته، بل ينكرونها بترك الشكر عليها. فهم يعرفونها بأقوالهم وينكرونها بأفعالهم، أو يعرفونها بقلوبهم وينكرونها بألسنتهم، أو يعرفونها عند الشدة وينكرونها عند الرخاء، كما أخبر الله تعالى عن الجاحدين بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وفي القرآن أيضا هدايات ودلالات على أن التحدث بالنعمة وشكرها من منهج الأنبياء عليهم السلام. قال الله تعالى على لسان سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي وعلى والدي، وأن أعمل عملا تحبه وترضاه، وإذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك والرفيق الأعلى من أوليائك. أيها المستمعون الكرام، إن الإنسان الذي يحلي نفسه ويجمل ذاته بفضيلة التحدث بنعم الله عليه قولا وعملا، هذا إنسان جدير بالتقدير والاحترام والأجر والمثوبة من الله تعالى، لأن هذا التحدث عنده يدل على تقديره للنعمة، ويدل على روح الاعتراف عنده والإقرار بفضل خالقها ومسديها وواهبها جل جلاله. ولذلك كان التحدث بالنعمة من أجل خصال الأنبياء وفضائلهم، وقد تقدم شيء من ذلك. قال ابن القيم: والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها أن المتحدث بالنعمة مخبر عن صفات موليها ومحض جوده وإحسانه، فهو مثن عليه بإظهارها والتحدث بها، شاكرا له ناشرا لجميع ما أولاه. مقصوده بذلك إظهار صفات الله ومدحه والثناء عليه، وبعث النفس على الطلب منه دون غيره، وعلى محبته ورجائه، فيكون راغبا إلى الله بإظهار نعمه ونشرها والتحدث بها. وأما الفخر بالنعم فهو أن يستطيل بها على الناس ويريهم أنه أعز منهم وأكبر، فيركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة. قال النعمان بن بشير: إن للشيطان مصالي وفخوخا، وإن من مصاليه وفخوخه البطش بنعم الله، والكبر على عباد الله، والفخر بعطية الله في غير ذات الله. والمراد بقوله المصالي هي شبيهة بالشرك، واحدتها مصلاه، أراد ما يستفز به الناس من زينة الدنيا وشهواتها، قاله ابن الأثير في غريب الحديث. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية. فحدث أي أثني على الله بها وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة، وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. انتهى كلامه. اللهم أوزعنا شكر نعمتك، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وزدنا من فضلك وإحسانك يا ربنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.